ثارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال. إلى أباة الضيم، إلى الذين يقدمون نحورهم دون أعراضهم، إلى من هانت حياته فألقاها بين يديه، إلى كل الأسود الثائرة هناك. ثارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور، مزقي طغمة الصليب فإنا نتباهى بقتلهم في الثغور، نتباهى بقتلهم في الثغور. ثارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور، مزقي طغمة الصليب فإنا نتباهى بقتلهم في الثغور. ثارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور، مزقي طغمة الصليب فإنا نتباهى بقتلهم في الثغور، نتباهى بقتلهم في الثغور. دمري زيفهم ولا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل دور. دمري زيفهم ولا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل دور. علميهم بالشجاعة إنا ما ترى. موتنا حياة جيل فهيا نتسامى لرائعات الخدور. لو تجي جنة الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور. ثارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور، مزقي طغمة الصليب فإنا نتباهى بقتلهم في الثغور، نتباهى بقتلهم في الثغور. ثارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور، مزقي طغمة الصليب فإنا نتباهى بقتلهم في الثغور، نتباهى بقتلهم في الثغور. يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقير. يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور. يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقير. يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور، وانكسارا على يد المأجور. طغمة الصليب فإنه